إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد حكوا أن أعرابية وجدت جرو ذئب فأشفقت عليه وأخذته لتربيه مع شاة له. وجرو الذئب هو الذئب الصغير، فكان عندها شاة، وهذه الشاة ولدت، فكان هذا الجر يشرب هو والشاة الصغيرة من لبن الشاة الأم. فلما شب الذئب وكبر قليلا رجعت الأعرابية يوما فوجدت الذئب قد شق بطن الأم وأكلها، فقالت: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. فهذا الذئب الذي غذي بلبن بهذا لبن الشاء لم يؤثر فيه اللبن، ورجع إلى طباعه الأولى التي غرست فيه بالفطرة، ألا وهي طباع الذئب. هؤلاء المغول الجدد مثل هذا الجر لا خير فيه، أكلوا وتقمموا على موائد العالم، ولم يؤثر فيهم أنهم ولدوا لأبوين مسلمين، ولا أن الواحد فيهم تسمى بأسماء المسلمين. لما الحجاج بن يوسف الثقفي آذى أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، أرسل إلى عبد الملك ابن مروان يقول له: لو كنت من أصحاب موسى لحملني اليهود على الرؤوس وقالوا صاحب نبينا. هرد العالم كله يبحث عن أي رجل له قيمة حتى يقدمه للعالم كنموذج، فيبحثون ويبحثون ويبحثون، وإلى الذي يقدمونه لنا شاذ كان يراط به. قل: ده أحسن واحد عندنا، فما بالك بمن دونه؟ نحن أمة عظيمة، أمة لن تموت، أنهدم ويظن أعداؤنا أننا متنا كما قال بعض علماء اليهود الفرنسيين، يقول جاء القرن السادس الهجري، القرن السادس الميلادي، أو سمى قرنا من القرون لا أذكره، فقلنا هل هناك أثر لدين محمد؟ وبعده بقرنين قلنا هل سيقف شيء أمام دين محمد؟ دين عملاق، بذرة الحياة فيه في ذاته، يموت ويهمل ويمرض وبعدين يشب عملاقا فجأة بلا مقدمات. هؤلاء لهم أخلاق الذئاب، مهما أعطيتهم هو ذئب. ليأتي ولا ينظر لكلام المتخصصين، يعني أنا لو قلت لواحد من هؤلاء إن أنا هفتح عيادة وأتكلم في الطب، سيكون أول ما يتكلم في الطب يقول لي معاك إيه؟ درست إيه؟ تفهم إيه في الطب؟ وأنا لو عكست السؤال عليه وأنت تفهم إيه في الدين؟ قال لك الدين ده بضاعة من لا بضاعة له. ناس العوام اللي هم بيحششوا بيدخلوا بيتكلموا في الدين، ألذ كلام الكلام في الدين وأحلى كلام الكلام في الدين، وكل واحد يقول له عايز لكم، وعلى أساس إن الدين لله، الدين للكل، ملك الكل. دين ملك الكل كاعتقاد، لكن مش كعلم. كعلم ده ملك العلماء، والعوام تابع لعلمائهم. فشوف الحديث اللي احنا افتتحنا به هذه المقالة، أمرت أن أقاتل الناس. الناس كما يقول العلماء لفظ عام، اسم الجن المحلى بالألف واللام يفيد العموم، والألف واللام نبتها كمان من صيغ العموم. خلاص، أمرت أن أقاتل الناس، أدع العموم، يبقى داخل فيها المسلمين وداخل فيها المنافقين والكلام ده. إحنا بعد التفصيل بتاعنا خلصنا إلى أن المقصود بالناس اللي هم مين؟ طائفة بعينها وليس جماعة الناس كلها، وليس جماعة الناس كلها. تمام. يدل على كده إيه؟ إن رواية النسائي أمرت أن أقاتل المشركين، والعلماء يقولون خير ما كثر به الحديث الحديث نفسه. يبقى أنا بجمع طرق الحديث وبلمها كلها وأحمل الألفاظ بعضها على بعض وفسر الألفاظ بعضها ببعض، فهذا الحديث ليس فيه أي مناقضة، ويبقى الناس بعد هذا البحث هنسمي هذا البحث كلمة الناس اللي ورد دي عام يراد به الخاص، لفظ عام لكن معناه معنى الخاص. تمام؟ يعني لما تقرأ قوله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس هنا المراد بهم مين؟ طائفة معينة ولا الناس كلهم؟ الناس كلهم. إيه اللي يدل على كده؟ أولا الألف واللام في الناس، والأصل إن هي على العموم، إلا أن يأتي دليل يدل على إنه مقصود زي ما احنا عملنا كده، يبقى اللفظ العام يكون على عمومه وعلى أساس وضعه حتى ينقله ناقل. تمام كده؟ يعني اللفظ العام يفضل عام زي ما هو، ما فيش حد يقول لا ده يرد به الخصوص، نقول له ايه الدليل؟ ما هو الناقل؟ اللي خلاك تنقله من عمومه الى وضع جديد؟ تقول الدليل كذا وكذا وكذا، حيث لا دليل يبقى العام على عموم. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين اللي خلينا نقول ان الناس في الآية نقصد بها كل الخلق، كلمة جميع، وكلمة جميع من صيغ العموم زي معاشر وزي كل والكلام ده. يبقى إذن لما إحنا نتحاكم لأهل العلم ونشوف أهل العلم بما أجابوا هنستريح، ونطبق المثل العام اللي بيقول لك إد العيش لخبازه ولو كان نص. الواقع إن العلماء ما بياكلوش لا نص ولا ربع، يردونه أوفر ما كان للعوام. لفظ مش مفهوم يفسروه ويرجعوه للعوام. فندي العيش لخبازه. يا جماعة المستنبطين، يا جماعة الفقهاء، يا اللي درست أصول فقه، الكلام ده معناه إيه؟ في تعارض. يقوم نقول لك أيوة في تعارض، لأن أنت مخك تخين وما أنتش من أهل الصنعة. أنا فهمك بقى، تعارض مفيش، إنما التعارض وقع في ذهنك أنت. عشان كده العلماء قالوا لا يوجد أبدا تعارض بين نصين صحيحين، إنما التعارض شبهة تقع في ذهن القارئ أو في ذهن المجتهد. ودي مسألة فهوم. الفهم ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني، أنا مش عارف يعني هل سيتهيأ لي آتي على كل ما في الكتاب ولا لا. ما كنت ناوي وعمال احضر في قصة موسى والخضر، عشان ارجع لها. احنا كنا من سنة كده تقريبا او من سنة واكثر كنا وقفنا على اوائل قصة موسى والخضر، فكنت عايز ارجع اجيب الفوائد القصة دي. فلما وقع لي هذا الكتاب طار النوم من عيني، ما نمت منذ البارحة الا قليلا، والورد بتاع الكتاب ده بيطلع لي في المنام، يعني حتى مش بيخليني انام. ليه؟ بضغط. وانا اسال نفسي الى متى كل يوم يطلع لنا الكتاب ونفضل نرجع من اول السطر؟ متى نتقدم ونعرف الناس ما يجهلونه من الحق؟ ده احنا عمالين نثبت اللي كان عند الناس في يوم من الايام من المعتقدات بدأت تفهد دلوقتي. فأنا بدل ما كنت يعني هشطب البنيان وحط في ديكور بتاع، إذا بيه فجأة الواحد بيهدلي الجدار، لسه حبني الطوب ولسه هرحر ولسه هندي كهرباء والكلام ده كله، وبعدين أرجع من قاشة تاني. إيه اللي بيحصل ده؟ هذا البني آدم أتى بكل ما ذكر من المطاعن على الحديث عند الفرق الثلاثة وسبعين الاثنين وسبعين، لف عليهم كلهم. إيش بقول لكم؟ يتقنمون الموائد، يروح على أي واحد فارد مائدة ياكل طبق حمضان منزل معفن أي حاجة، المهم اللي ياكل ما بيرحمش. وبعدين يأتي فيتقيأ عندي، يعني انا بقى خلاص عندنا طقس لا نشم منهم الا القرف، فعمالين نزيح القرف بتاعهم، القرف اللي هم بيجيبوه وينطروه بين الناس. هذه القصه مش ان هو بيفهم ولا قرا ولا عمل، لا، راح شاف المرجئه ايه الاحاديث اللي طعنوا عليها عند اهل السنه، وياخدها ويجيب الشوبه بتاعه ويرميها لنا. طيب العلماء زمان كانوا كتائب من العلماء، كانش واحد يجرؤ على انه يرمي شبهه كده لما يلاقي غضب وسود واقفين. وكان الحكام انذاك كانوا حراسا للدين، كان العالم يستعد الحاكم على اي واحد. شعبه بن الحجاج مره ماشي لقى واحد يحدد باحاديث مناكير، قال له لتنتهين أو لا تعدين عليك السلطان. سلطان في خدمة الشريعة. وكان أهل البدع مكبوتين مع وجود العلماء الذين لا يخافون في الله لومة لائم. فدول جابوا كل الأحاديث المقرون عليها وحطوها أغل كل اللي عملوا إنهم كلموا الشر كله في مكان واحد. حديث ثاني قال لك حديث خيالي، ده العنوان، خيالي وخرافة واحد. الحديث الخيالي ده حديث الخشبة، لدوا عارفين الذي رواه البخاري والنسائي وأحمد من حديث الأعرج عن أبي هريرة، ورواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسلف رجل من رجل 1000 دينار. قال له: ائتني بشهيد، قال: كفى بالله شهيد. ائتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيل. قال له: صدق، واعطاه 1000 دينار بلا اي مستند، لكن بيالة ولا شيك ولا كلام. الرجل خد 1000 دينار وراح في البحر يتاجر. جاء موعد الاجل اللي اتفقوا عليه، هاجت الريح، الامواج في البحر كالاعلام، حركة الملاحة توقفت بين الدائن والمدين. هذا البحر، الرجل اللي عليه المال عايز يروح يسد الدين اللي عليه مش لاقي مركب، الرجل صاحب الدين واقف على الشط الثاني بيستنى صاحبه على حسب الموعد، مفيش مركب. كل ما الرجل صاحب الدين يلاقي جماعة: ما شفتوش فلان؟ يقولوا: اه ده شفناه في البلد الفلاني عليه في العرض. يا رب انما اعطيت المال بك، قالوا علي الظاهر كده. الرجل صاحب المدين ما لقاش اي حيلة، والامواج كما قلت لكم كالبحر كالاعلام، جاب خشبة كده نقرها، عمل حفرة فيها، حط كيس ب1000 دينار ومعه كتاب منه الى صاحبه: انا والله الوضع كذا وكذا، كنت عايز اجيلك بس الرياح والامواج والمش عارف ايه والكلام ده، ومثمر عليها. ثم نظر الى السماء وقال: رب جعلتك كفيلا ووكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه، ورمى الخشبة في البحر. رجل الثاني واقف عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض، لا ايه، خشبة طالعة كده بتتمرجح قدامه، واخد بالك؟ فلما خدها بقى دفى بيها، يعني لا فلوس ولا دفى، ها؟ خد الخشبة ورايح مكتئب وحزين. قال لهم: كسروها واعملوها وقود. كسروها، نزلت منها السرة، ها؟ يا بشرى هذا كيس. فتح الكيس لقى جواب: إذا الكتاب من صاحبه، إن الوضع كذا وكذا وكذا وكذا، وقد أعطيت المال وكيلي، خذوا منه. عرف الرجل إن الدنيا إيه تمام، والرجل كان أمين وكده. كل هذا وصاح، والرجل المديني يلتمس مركبه، حتى هدأت الأمواج والكلام ده، وبدأت حركة الملاحة تمشي في البحر تاني. أخذ 1000 دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه وقال له: هذا أول مركب أجده. ما قالوش لا بعد، ولا قال له قصة الخشبة ولا الكلام، قال له: هذا أول مركب أجده، خذ مالك جزاك الله خيرا. قال له: هل أرسلت إلي شيئا؟ قال: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب، يعني ايه دينك له، لا بعدت ولا عملت حاجة. فقال له: ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيلك. في رواية ابي سلمة يقول ابو هريرة: فلقد رأيتنا يكسر لغطنا وتتعالى اصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن من صاحبه، من اكثر من الاخر ايمانا. حد يطلع لي في الحديث ده عيب، يطلع لي فيه اي معنى ممكن، عشان اعرفك ان اللي طبعه دين مفيش حاجه تنفع معاه. انت عارف عليه هذا المخذول المحروم. يقول كيف يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلين عطلا حدا من حدود الله؟ ايه الحد ده يا بني ادم؟ قال لك يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يا بني ادم، النبي عليه الصلاه والسلام يقول كان رجلان من بني اسرائيل. شوف شوف الكلام، شوف الحاجه اللي تبعث على الجنون، خلي الواحد دماغه يقر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان من بني اسرائيل، وهو عمال يحتج عليهم في القران اللي جاء بعديه يقول لك عطلوا حد من حدود الله وميثني عليه، ويقول بقى ان دول ناس فضلاء وناس كويسين. على كده بقى انا لو ليا دين، لو عليا دين لواحد في المغرب، احطوله في ضرب جواب واطيره في الهواء واقول وصله يا رب. شوف الاستهزاء. الرجل لو هو بيفهم البني ادم ده، هل الرجل اتكى على الخشبة واعتبر انه قضى دينه، ولا انكر القصة من اساسها وهو عارف ان دي مش قصة قضاء دين، وان قضاء الدين لا يكون هكذا، قضاء الدين سلم واستلم، وهو عارف كده كويس. عشان كده كتم حكاية الخشبة خالص، وقام واخد 1000 دينار اخرى وراح مقالش لصاحبه وصلتك الخشبة ولا لا؟ لا ما وصلتنيش. ازاي ما وصلتكش؟ ارم، انا بعتلك الخشبة في المية، ازاي ما وصلتكش؟ لما يكون قال الكلام ده احنا هنصدقه برضه ونقول ايه؟ كان شرع بني اسرائيل كذلك. هو مش كل قوم لهم شرع، ها؟ ولا كل الشرائع في بعضها؟ كل قوم لهم شرع. لو أن الحديث فيه هكذا لكان الشرع هكذا عندنا، وما كانش فيها يبقى فيه أي ممكن. فيبقى هنقول في الحالة اللي زي دي، إذا ورد حديث عن بني إسرائيل فيه أكثر من قضية، إذا كانت قضية تخالف شيئا من ديننا رددناها ونأخذ ما ثيق الحديث لأجله. خلاص، اللي تيق الحديث لأجله ايه؟ حتة ايمانية فوق كده. الرجل قل له ايتني بكفيل، قال له كفى بالله كفيلة. ايتني بشهيد، قال له كفى بالله، قال له صدق. يبقى الرجل مؤمن، سلم رقبته بكلمتين. طيب ما انا زي ما هو رجل الايمان رفعه وسلمني رقبته بكلمتين، ما انا كمان عايز الايمان يرفعه. وانا زي ما قلت له في الموعد المعلوم هجيب لك المال، ومش انا اللي هيئت البحر ولا انا اللي اونت الريح، انما فعل هذا رب العالمين اللي انا قلت له كفى بالله شهيد. خلاص، الذي اهاج البحر واهاج الريح انا هحط الخشبة بذمته. حتة ايمانية، رجل بيستجيب لحتة عنه. خلاص، يبقى انا هستفيد من الحديث ده. لو افترضنا جدلا ان كان في شرع من قبلنا ترمي الخشبة في البحر الديون بتتسدد لكده، هقول لا، ورد في ديننا ما يرد الجزئية دي، يبقى ده ما يلزمناش، والجزئية الإيمانية عايزينها ناخد وثيق الحديث لأجله. لكن الواقع ان الرجل لم يعتبر قصة الخشبة والعلماء في البحر اساسا لقضاء الدين، اخذ مال مره ثانيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، هل قوله تبارك وتعالى في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، هل هذا الامر للوجوب ولا للاستحباب؟ الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه للاستحباب. الصارف فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يبقى أنا مش لازم كل ما واحد ياخد مني فلوس أكتب عليه. في ناس أمناء وناس فضلاء ما خدش عليهم، وناس لو أخذت عليهم ستنقطع الأرحام الذي بيني وبينهم. أخويا اللي مربيني الذي رباني بعد وفاة أبي وصرف علي وتعب ووعد، أنا ربنا فات علي واداني مال وهو قليل، قال لي اديني دين أو مال اكتب لي شيك، أنا معرفش أعمله. لو قلت لي اكتب لي شيك ينقطع ما بيني وبينه من الآخرة فتركته. فكل دي صوارف. فقوله عز وجل فاكتبوه يفيد الندب ولا يفيد الوجوب. فهذا المخذول يميل يعني عشان ينصب التعارض والنزول عطل حدا من حدود الله. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. هو عنده علة في دماغه. انا بقول الكلام ده مش عشان وانا اتمنى هدايته، لكن بالتجربة يعني والنظر، اللي بيوصل للمرحلة دي نادرا ما يرجع. ليه؟ لانه بيبقى امام، رجل خلاص يعني بقى منظر، رجل بقى مؤلف، ورجل بقى بيكتب وبيستضاف في الفضائحيات وفي التلفزيونات وعلى صفحات الجرائد وكده. وكل ما الواحد يأتي بسخاء لا تحملها الجبال كل ما يكون اسمه في الجرائد والمجلات والكلام. حديث الثالث، حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتحار لما قطع عنه الوحي. قال لك الحديث ده في البخاري ومسلم. ونقول له كذب، ليس في مسلم انما هو في البخاري. واحد يقول لي طيب وانا ايه كذبت اللي انت عملت تشغل بيها دي؟ ما هو طلع في البخاري برضه والبخاري صحيح. نقول يا جماعه ما ذنبنا كما قال ابو تمام علي نحت القوافي من محاجرها وليس لهم وليس علي لهم ان تفهم البقره. انا جيب البتاع الحق صحيح، لكن الجماعه ابو مزيول دول انا ماليش دعوه بيهم. ايه ذنبنا انه جاهل ما بيفهمش حاجه؟ ما ذنبنا وما ذنب الامه دي كلها عشان يطلع عليها بكتاب ويقول لك الحديث ده في البخاري؟ بصوا يا جماعه، الحديث ده الامام البخاري رواه في 7 مواضع من صحيح، ورواه مسلم في موضع واحد من كتاب الايمان. البخاري رواه في كتاب بدء الوحي مر، احاديث الانبياء مر، وفي التفسير 4 مرات، يبقى دي كم مره؟ 6. وفي كتاب التعبير اللي هو تاويل الرؤى يعني رواه مرة وافتتح به كتاب التعبير. الحديث ده اتفق البخاري ومسلم على روايته من وجه، من وجهين، وانفرد مسلم بوجه. اتفق الشيخان على رواية هذا الحديث من رواية عقيل بن خالد ومعمر بن راشد أبو عروة، كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. إسناد إيه؟ سبيك. إسناد سبيك، اسمه مذهب، اسمه أصح الأسانيد. الحديث ايه؟ في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه اذا رأى رؤيا اتت كفلة الصبر، وبعدين ساقت ايه تحنث النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده في غار حراء حتى فجئه الوحي وجاءه جبريل اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع الى خديجة يرجف بها فؤاده، قال اني خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. وخديت لابن عمها ورقة بن نوفل الذي قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، ها وان ايه وان يعني اكون حيا الى يومك الى يوم يخرجك قومك لانصرنك نصرا مؤزرا كما قال. قال او مخرجيهم، قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عون. وانفرد مسلم بوجه اخر، وهي روايه يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن عروه عن عائشه. مسلم ساق روايه عقيل بن خالد، وبعدين ذكر رواية معمر بن راشد وأحال لفظها على حديث عقيل بن خالد. وليس في حديث عقيل بن خالد قصة الانتحار، ولا في حديث يونس بن يزيد، إنما قصة الانتحار دي أو الهم بالانتحار وردت في حديث معمر بن راشد الحداني عن الزهري. وطبعا معمر ده حاجة كبيرة قوي، جبل رضي الله عن أبي عروة. مرة من المرات أنا بحب اتنين جدا، سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد. وبعدين كنا بندي أيام هنا في المسجد يوم الاثنين دروس المصطلح، فكنت شغال بقى في الحديث الشاذ والكلام ده، وكان اغلب رواياتنا ايه امثله على روايه سفيان ومعمر سفيان ومعمر. فرايت رؤيا، رايت ان سفيان بن عيينه ومعمر بن راشد يتشاجران في بلكونه في الدور التاسع، ومعمر ماسك شيش البلكونه وهيضرب ايه سفيان بن عيينة، فسفيان بن عيينة تلقى الشيش مسكه وقام هم مطين هم الاثنين من الايه الدور التاسع ونزع على الارض سلام ومسكين الايه الشيش بتاع البلكونة ده. فقالوا خلاص اول واحد يجي نحتكمه. فانا طلع كنت اول واحد شافوه، فقالوا خلاص تعالى احكم بينه. سمعت القضية معرفش هي ايه، فقلت لا معمر صح معمر محب. فبكى سفيان بن عيينة وكان رجلا ابيض خفيف اللحم خفيف اللحية كأن الشمس تجري في وجهه، فبكى لما قضيت عليه فبكى وقال لي والله إنك لأحب إنسان إلي على وجه الأرض، فقمت من النوم وأنا أكثر محبة لسفيان إذ صرح بذلك بعدما قضيت عليه. وكان المتصور أنه يزعل ينتقضي علي وطلعنا أنا غلطان، لا يعني فتأولت فيه قوله تعالى ويسلم تسليم. معمر بن راشد لما بتكلم عنه بتكلم عنه بقلبي، وانتم لو قرأتم ترجمة معمر ستعذروني في هذا الحب لمعمر. فالقصة بقى مش قصة معمر زود حاجة خالف بها عقيل بن خالد ويود، لا، بعد السرد الحديث اللي انا ذكرته وانا عارف ان البني ادم ده لو قاعد قدامنا هنا هيفضل فتح بوقه لحد ما يخرج، انا عارف انه مش هيفهم ولا كلمه من الكلام اللي انا قلته. بعد نهايه حديث معمر ما خلص قال الزهري وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي رؤوس شواهق الجبال ويريد أن يتردى من على الجبل، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول: إنك لرسول الله حقا، فيرجع. ثم إذا اشتد عليه الأمر صعد على رؤوس شواهق الجبال، حاول مرة ثانية يتبدى، لا جبريل. ايه اللي انتم فهمتوه من الكلام ده؟ ان القصة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. ليه؟ لان الحديث كله لحد قبل القصة دي مباشرة بالاسناد اللي انا قلت، الزهري، عروة، عائشة، تمام؟ وبعد ما خلص الحديث لحد وفتر الوحي جت العبارة دي، الرواية دي، كأنما نحى الزهري بالرواية منحا آخر ليس له علاقة بالإسناد السابق. قال الزهري: وبلغنا. طب الزهري ده صحابي؟ ده الزهري ده من صغار التابعين، يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة أو واسطتان وساعات ثلاثة. لما يروى عن صحابي زي أنس مثلا يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة، واسطة حاجة. لكن أغلب روايات الزهري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، يا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يا سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، يا سعيد عن عائشة، يا أبي سلم عن أبي هريرة عن عائشة، يا أبي سعيد عن أبي يا سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري، يا عن يا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله مثلا، وهكذا. يا عروة عن عائشة، يا عبيد بن عبد الله بن عتبة، يا عن ابن عباس، يا عن أبي هريرة، يا عن عائشة. إما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان أو إيه؟ أو واثقة واحدة. فالزهري لما يقول لك وبلغنا، يبقى الإسناد متصل ولا منقطع؟ يبقى منقطع. خلاص؟ يبقى البخاري، الإمام البخاري كان بيخاطب بني آدمين بيفهموا. لما يجي واحد بقى علشان يقرأ زي دول، يفتح لا عارف بلغنا من وصلنا، ما عادش عارف أي حاجة. فاكر إن الحديث طالما جوه البخاري ما يعرفش بأي رواية رواها البخاري، ولا بأي طريقة بلغناه الإمام البخاري. يبقى هذا القدر من الحديث منكر، تمام؟ ولا يجوز لأحد أن ينسبه إلى البخاري إلا مقيدا. ما ينفعش تقول رواه البخاري وتسكت، لأن كلمة رواه البخاري وتسكت معناها محتجا به في صحيحه بالإسناد الثابت الموصول. أدي معنى رواه البخاري. طب أنا لو عايز أعزو القصة دي للبخاري وهي موجودة جوه البخاري لكن بالطريقة اللي أنا قلتها دي، يبقى أنا أقول إيه؟ أقول رواه البخاري عن الزهري بلاغا. بلاغا يعني إيه؟ يعني قال الزهري فيه وبلغنا. هذه طريقة أهل العلم، لا إشكال في المسألة بتاتا، عشان يقول لك البخاري مسلم والبخاري فيه أحاديث موضوعة ومكذوبة والكلام. يبقى الرجل من جهله يقول. عشان كده أنا بنصح لوجه الله قبل أن يلقى الله عز وجل ويذكر: فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والقول أي كلام مفهم بحرف وصوت، أو ما يقوم مقامه عند العجز من الإشارة ونحوه. خلاص؟ يعني لو ان في واحد غمز لواحد كده وهو يعني رجلا بعين، تعتبر غيبة ولا لا؟ تعتبر غيبة. هو اتكلم لا ما اتكلمش، دي اتحسبت عليه غيبة. قامت الإشارة المفهمة مقام الكلام، زي الأخرس إذا طلق، هو الأخرس لما يطلق هيعمل إيه؟ لم يعمل كده خلاص يبقى طالب. إحنا نفهم منه يبقى مجرد الإشارة دي عرفنا إن هو إيه؟ إن هو طلق. يقع طلاقه أم لا؟ نعم يقع طلاقه. ليه؟ قامت الإشارة المفهمة مكان كان الكلام. زي الإمام أحمد بن حنبل مثلا لما كان يسأل عن الراوي، عبد الله بن أحمد يقول سألت أبي عن فلان فقلب كفيه وقال كذا وكذا. العلماء لما استقرأوا الصيغة دي عرفوا ان الامام احمد لما بيعمل كده يبقى الراوي ضعيف او منكر الحديث او كده، يبقى خلاص فهمنا الامام مش عايز يتكلم، عايز يعرف نفسه عن الكلام، فلان عمل له كده خلاص اشارة مفهمة نقدر نقول اسقطه احمد ضعفه احمد الى اخره. فعشان كده يا اخوانا احنا بنقول لهؤلاء الناس يتقون الله تبارك وتعالى، وكما قال الله عز وجل له واتوا البيوت من ابوابه، ما ينطش من الشباك لانه لو دخل الشباك هيبقى حرام هيبقى لص، وكل دول دخلوا الشبابيك فشوا الشبابيك ودخلوا منه. احنا بنقول لهم تعالوا ادخلوا بالابواب، الابواب اهل العلم، ما انتش فاهم حاجه تيجي تقول والله انا اشكل علي كذا وكذا وكذا، حتى يعني لو اشكل علي اي شيء مهما كان تكن ولا يشكل على احد، ستجد اهل العلم يترفقون بك ويبلغونك مناك. يعني الرجل مثلا ابن الجوزي يحكي خبر ان رجل عالم دخل زائرا لقريه من القرى اكرموه وعزموه بتاع، فالرجل امام القريه اخذه على جنب اللي هو اعلم واحد القريه دي وقال للامام الحمد لله انك جيت، انا عندي شويه مشاكل في العلم كده وعايز اعرضها عليك. قال له ايه؟ قال له نبتدي بالقران. قال له ايه اللي عندك؟ قال له نبتدي بالفتح. فتحه ده انت بتطلب الناس لك كم سنه يا ابني؟ 40 سنه ولا 30 سنه عندك مشكله في الفتحه؟ قال له ايوه. اياك نعمل واياك 60 ولا 90؟ ها؟ فقالوا علي حالا ما اقراها 90 اخذا بالاحوط. الامام قال له ايه؟ قال لا، هي اياك نعبد واياك نستعين. قال له يا ابني تقرا الفتحه وانت مش عارف لا 60 ولا 90، وازاي تقرا وازاي تعمل وازاي تخلق؟ ارفق الناس بالناس اهل العلم، واثر الناس على الناس اهل العلم. يعني احيانا بعض الناس يعتب علي يقول لي انت ليه قلت الحكايه بتاعت الجمعه اللي فاتت؟ قلت له يا ابني ما قلتش. قال لي لا، الحكايه الفلانيه مش انت قلتها على المنبر؟ ايوه يا اخي، انا الحكايه دي بيقولها لي 200 واحد مش انت الواحد. وبعدين انا لما اقول ما بال اقوام ولا اذكر رجال يبقى انا اسمي ذكرتك؟ ساعات ناس كده بعد ايه الحكايه دي هتحلفك بالله ما تقولهاش على المنبر. طب يا ابني انا ما بقولش حاجه على المنبر، بقولش فلان اتصل بيا، فلان الفلان اتصل بيا وحكايته كذا كذا كذا. ما انت الا واحد من الناس، والمساله نسخه بالكربون بتتكرر في الدنيا بحال. هو انا لما اقول مره واحد جاني وعمل كذا وخلى كذا وسوى كذا والكلام ده يبقى انا كده عشان سره؟ ولا انما قلتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو طلع على المنبر وواحد لسه مكلمه كلمتين ثلاثه طلع قال ما بال اقوام، الحديث اللي قال فيه الكلام اللي قال لك انا ما انا فلا اتزوج النساء وما انا فاصوم ولا افطر ولا انا اقوم ولا انا، الثلاثه دول مش كانوا قاعدين في المسجد لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يقول احدهم كذا وكذا وكذا؟ طالما لم يصرح باسمه خلاص انا في حزب، لكن اسوق هذا الكلام على وجه العبره زي ما بنقول اخبار عن الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين والقرون الغابره بنقول برضو أخبار عن الناس اللي بيحكولنا ليه، لأن دي بتحل مشاكل كثيرة لكثير من الناس. أما مسألة الستر تستر الناس ولا تذكر عوراتهم والكلام ده، فأنصح الناس للأمة جميعا هم أهل العلم. فإحنا بنقول إذا ما كانش هو يهتدي، أنا بوجه خطابي هذا للسواد الأعظم من المسلمين. وطبعا لا يقوتني أن أكرر الدعوة التي أكررها دائما، وأدعو طلبة العلم أن يجدوا في التعلم، لأننا سنحتاج إلى دورهم. أي دور لأي طالب مهما جد سنحتاج إليه، بلاش أن هو اللي يسدد القديم، خليه نول القديم، خليه ملال المدفع للقضاء. المهم يقوم بأي دور ناسا، كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.